في استسلامه وخضوعه وذله فهذا مشرك، وكل من الاستكبار والشرك مضاد لدين الإسلام الذي هو دين جميع النبيين تمام المضادة. فالإسلام استسلام لله، لا استكبار ولا شرك، بل استسلام لله عز وجل بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، وخلوص من الشرك وبراءة منه. وسبق أن بين رحمه الله تعالى أن كل مستكبر مشرك، لأن القلب لا بد له من مقصود وملجأ، فإذا استكبر عن العبودية لله والخضوع له والذل بين يديه انصرف القلب إلى آلهة أخرى ومعبودات أخرى. ومثل رحمه الله تعالى كما سبق في بيانه وإيضاحه رحمه الله، مثل بفرعون، وقال رحمه الله في ذلك المثال: كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. وهذا ذكره رحمه الله بيانا إلى أن المستكبر لابد أن يكون مشركا، والاستكبار يقود ولا بد إلى الشرك بالله، لأن من لم يعبد الله مخلصا له الدين استكبر عن ذلك وامتنع من ذلك استكبارا وعلوا، لابد أن يكون مشركا متخذا الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. وساق آيات كثيرة مدللا بها على استكبار فرعون، ثم ساق آية واحدة مدللا بها على شرك فرعون. وهذا قد يتعجب منه، لكن فرعون ذلك الطاغية المستكبر الذي يقول لقوم: ما علمت لكم من إله غيري، كان مشركا، كان مشركا. والآية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى وهي قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك. آلهتك المراد أي التي اتخذتها معبودات تقصدها ويعتمد قلبك عليها وتلتجئ إليها، ويذرك وآلهتك. آلهتك أي معبوداتك، لأن الآلهة جمع إله، والإله هو المعبود، والإله هو المعبود. وهذا فيه أن من المتقرر أن فرعون كان متخذا آلهة وأنداد يقصدهم ويلجأ إليهم. ولهذا تذكر روايات عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم من التابعين في ذكر ما كان يعبد فرعون. بعضهم قال كان يعبد بقرة، وبعضهم قال كان يعبد جمالة أو نحو ذلك في صدره يعبدها سرا، وقيل غير ذلك. وهذه أقوال مرسلة، لكن الآية فيها دلالة لما أوردها رحمه الله تعالى لأجله، ألا وهو شرك فرعون، شرك فرعون، وأن فرعون نفسه كان مشركا بالله عز وجل، أي متخذا معبودات، متخذا معبودات يلجأ إليها ويذل لها ويصرف لها حبه إلى غير ذلك من أنواع التعبد. لما ذكر ذلكم رحمه الله تعالى وقرره وأورد أيضا بعده أيضا بعض الآيات في المعنى نفسه، قال ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله، والذنب الذي لا يغفره الله. الكبر مستلزم للشرك والشرك ضد الإسلام. الكبر مستلزم للشرك والكبر والشرك ضد الإسلام، أي منافى للإسلام تمام المنافاة. فالمستكبر لا يكون إلا مشركا، والمشرك مضاد للإسلام تمام المضادة. والمستكبر أي عن عبادة الله والذل له سبحانه وتعالى، فمن استكبر عن عبادة الله كان مشركا بالله عز وجل. والشرك ضد الإسلام وهو مناف له تمام المنافاة. وهو الذنب الذي لا يغفره الله، والذنب الذي لا يغفره الله، بمعنى أن من مات على الشرك فلا مطمع له في مغفرة الله ولا رحمته. وأورد دليلا على ذلك آيتين من سورة النساء، وهما قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل فقد افترى إثما مبينا، وقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهاتان الآيتان فيهما أن المشرك لا يغفر الله له، لا يغفر الله له، والمراد بالمشرك هنا أي من مات على الشرك. ولهذا لا منافاة بين هاتين الآيتين من سورة النساء وبين قوله تعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي حتى الشرك. إن الله يغفر الذنوب جميعا أي حتى الشرك يغفره الله، لكن في حق من تاب. آية الزمر في حق من تاب بدليل قوله لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا إلى الله، توبوا إلى الله مهما كانت ذنوبكم ومهما بلغت آثامكم وخطاياكم، توبوا إلى الله. ولهذا قال من قال من أهل العلم أن هذه أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله، لأن فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره إذا تاب منه صاحبه وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يغفر الذنوب جميعا مهما عظم الذنب ومهما كبر الجرم، من تاب تاب الله عليه. ولهذا قال لا تقنطوا أي توبوا إلى الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بينما آية النساء ففيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هو في حق من تاب أو في حق من مات؟ في حق من مات، لأنه لو كان في حق من تاب فجميع الذنوب من تاب منها تاب الله عليه وغفر له سبحانه وتعالى، لكن آية النساء في حق من مات على ذلك. قوله جل وعلا في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الذنوب التي دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. ما المراد هنا بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هل المراد من تاب أو من مات على ذلك؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي من تاب، عفوا أي من مات على ذلك، أي من مات على ذلك. فالذي مات على كبيرته مصرا عليها فيما دون الشرك أمره تحت المشيئة، أمره إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ولهذا قال بعض المفسرين إن هذه الآية من هذا الوجه أرجى من آية الزمر، لأن آية الزمر غفران بالتوبة، أما هذا غفران بدون توبة فيما إذا كان الذنب دون الشرك. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شاهد القول في هذه الآية الكريمة عظم وخطورة الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وأنه الذنب الذي لا يغفر في حق من مات على ذلك، لا يغفر الله، لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله، بل ليس للمشرك الذي مات على الشرك يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الأبد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالمشرك الذي مات على الشرك ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الآباد. قال رحمه الله لما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الإسلام والذنب الذي لا يغفر، كان الأنبياء، وهذا جواب الشرط في قوله ولما، كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، ودين الإسلام الذي بعث به جميع الأنبياء الذي لا يقبل الله دينا سواه هو ماذا؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد. فمن استكبر ليس مسلما، ومن أسلم لله ولغيره ليس مسلما. من استكبر عن الاستسلام لله ليس مسلما، ومن أسلم لله ولغيره أشرك مع الله غيره في خضوعه وذله ليس مسلما. فالذي يخرج من أو يضاد الإسلام كل المضادة الاستكبار والإشراك بالله سبحانه وتعالى. من لم يستسلم فهو المستكبر، ومن أشرك مع الله غيره في استسلامه وخضوعه وذله فهو المشرك بالله سبحانه وتعالى، وكل من الاستكبار والشرك مضاد للإسلام تمام المضادة. قال رحمه الله كان الأنبياء جميع مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، لا يقبل الله دينا لا من الأولين ولا من الآخرين إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم ساق آيات كثيرة مستشهدا بها رحمه الله تعالى على أن الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من دين جميع النبيين، بينا أن الإسلام الذي هذا وصفه هو دين جميع النبيين. فأورد قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بنوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح عليه السلام، وأمرت أن أكون من المسلمين، من المسلمين أي المستسلمين لله الخاضعين لله المنقادين لله المخلصين لله المطيعين أمر الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فهذا هو الإسلام، أن يكون الدين لله سبحانه وتعالى خضوعا وذلا وانقيادا وامتثالا. وقال تعالى في حق إبراهيم إمام الحنفاء: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي حكم على نفسه وذهب بها إلى السفه، والسفه فساد العقل فساد الرأي، إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، انقياد فوري مباشر لأمر الله سبحانه وتعالى له. أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا دين الأنبياء وهو وصية الأنبياء لأبنائهم وأقوامهم، هذه وصيتهم أن يكون الدين لله سبحانه وتعالى، وأن يستسلم العبد لله، وأن لا يموت إلا وهو مسلم لله، منقاد مطيع مخلص. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. الشاهد قوله: إن كنتم مسلمين، أي مستسلمين خاضعين لله عز وجل. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة، أي التي أنزلت على موسى عليه السلام، فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. النبيون الذين أسلموا، هذا موضع الشاهد. وقالت بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذن هذه آيات عديدة، وفي كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، عرض لهذا الموضوع وساق آيات كثيرة بأوسع من هنا بكثير، فيها إسلام الأنبياء لله سبحانه وتعالى، وأن دين الإسلام هو دين جميع النبيين. عرض الآيات التي في ذلك عرضا أوسع من ما ذكره رحمه الله تعالى هنا. ثم ختم بهذا العرض بإرادة قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الدين عند الله هو الإسلام، أي الاستسلام لله. الدين عند الله هو الإسلام، أي الاستسلام لله. فمن لم يستسلم كان مستكبرا، ومن أشرك مع الله غيره في استسلامه وانقياده فهو المشرك، وليس هذا دينه، الدين الله الذي رضيه لعباده ولا يقبل سبحانه وتعالى دينا سواه. ثم أورد قول الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون. أفغير دين الله يبغون، دين الله الذي هو الإسلام والاستسلام لله عز وجل. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وله أسلم، هذا المراد به الإسلام العام، استسلام الكائنات لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنها معبدة مذللة. لا خروج لها عن ما شاءه الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى، فمشيئته فيها نافذة وأمره ماض لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فقوله وله أسلم من في السماوات، المراد إسلام الكائنات، إسلام الكائنات طوعا وكرها، أي أنها طوعة، أي أنها طوعة تدبيره وتسخيره، ومشيئته فيها نافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يوضح هذا الإسلام الذي هو إسلام الكائنات بقوله لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام، متعبدة له التعبد العام. ومر معنا سابقا أن العبودية لله نوعان، عبودية تعلقها بربوبيته وعبودية تعلقها بألوهيته، وحديث هنا عن العبودية التي تعلقها بربوبيته والتي تتناول جميع المخلوقات. فجميع المخلوقات عباد لله، جميع المخلوقات عباد لله، أي معبدة مذللة مربوبة مدبرة، مشيئة الله فيها نافذة، حكم الله فيها ماض. قال لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام، التعبد العام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكر، سواء أقر المقر بذلك أو أنكر. تعبد العام هذا أمر ثابت ومتقرر، وجميع المخلوقات متعبدة لله مقهورة تحت تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، سواء أقر بذلك الإنسان أو أنكر. هذا هو حقيقة الأمر، أن جميع المخلوقات معبدة لله، أي طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. قال سواء أقر المقر بذلك أو أنكره وهم مدينون له مدبرون، وهم مدينون أي خاضعون لله عز وجل مدبرون، يدبرهم سبحانه وتعالى كيف شاء، يدبرهم سبحانه وتعالى كيف شاء، فمشيئته في الجميع نافذة. قال فهم مسلمون لله طوعا وكرها، مسلمون لله أي الإسلام العام الذي هو الخضوع لربوبية الله، الخضوع لربوبية الله، وأن الله عز وجل يدبرهم كيف شاء ويتصرف فيهم كما يريد سبحانه وتعالى. فهم مسلمون له طوعا وكرها، ليس لأحد، هذا أيضا مزيد توضيح وبيان، ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف شاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبود معبد مقهور. هذه صفة جميع المخلوقات، وهذا الوصف الذي ذكره رحمه الله يشمل البر والفاجر، المؤمن والكافر، المهتدي والضال، جميع المخلوقات مربوبة مقهورة مدبرة بتدبير الله سبحانه وتعالى. قال وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور، وهذه الأسماء الحسنى ساقها رحمه الله تعالى مبينا من خلالها ربوبية الله لهذه المخلوقات خلقا وإيجادا وتصويرا وتدبيرا وتسخيرا. وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له،

لا يتضح به المعنى، وليس في المخلوقات سبب مستقل يفعل ولا دفع ضرر. لكن الواضح المثبت في النسخ الأخرى وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضرر، أي أن كل ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله وإذنه وتدبيره وتسخيره، بمعنى أن جميع المخلوقات خاضعة لله عز وجل طوع تدبيره وتسخيره، فليس هناك سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضرر، فالله خالق الأسباب وخالق المسببات، بل كل ما هو سبب فمحتاج إلى سبب آخر يعاونه، كل سبب محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي يعارضه ويمانعه، وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه، فهو سبحانه وتعالى منزه عن الشريك ومنزه عن الظهير، وجمع بينها في قول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي من عوين، وما له منهم من ظهير. سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. قال الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي أخبروني يا من تشركون بالله غيره، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. قل حسبي الله، حسبي الله أي هو وحده ملجأي وهو وحده كافيني. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسيب أي الكافي، فحسبي الله أي الله كافيني. وهذه الكلمة حسبي الله كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض رسائله تقال في باب جلب المنافع وفي باب دفع المضار، تقال في باب جلب المنافع وفي باب دفع المضار. في باب جلب المنافع تريد رزقا، نعمة، تيسير أمر، تقول حسبي الله، تقول حسبي الله، فيتقال في باب جلب المنافع، وأيضا تقال في باب دفع المضار. وقد مر معنا في هذا الكتاب المبارك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دليل هذا وهذا، دليل هذا وهذا. أما جلب المنافع فمر معنا في أول الكتاب: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قالوا حسبنا الله، حسبنا الله في هذا السياق، واستشهد بها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على ذلك، تقال في باب جلب المنافع، فهذا المقام تقال حسبنا الله في باب جلب المنافع. ومن الخطأ، وسبق أن بينت ذلك، أن تجعل هذه الكلمة كلها دعاء حتى بحذف ورسوله، هذا من الخطأ، وإن كان شاع الآن في أوساط بعض الناس جعلوا ذلك كله دعاء: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. فقول حسبنا الله يؤتى بها في باب جلب المنافع، في باب جلب المنافع، فيقول القائل في مثل هذا المقام حسبنا الله، وأيضا يؤتى بها في مقام دفع المضار، دفع المضار الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولو تأملنا الآية التي ساق شيخ الإسلام هنا لا وجدنا أنها شملت النوعين، قول حسبنا الله في البابين، باب جلب المنافع وباب دفع المضار، لأن قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله، أي في دفع المضار وفي تحصيل المنافع، حسبي الله أي الله كافيني في جلب المنافع وفي دفع المضار، الله سبحانه وتعالى كافيني وهو ملجئي وعليه أتوكل، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أي أن الأمر له سبحانه وتعالى في دفع المضار وفي جلب المنافع، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى عن الخليل عليه السلام يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي أنا لجوئي واعتمادي وتوكلي على من فطر السماوات والأرض حنيفا أي مائلا عن الشرك وعن الباطل وعن الضلال إلى التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، فالذي يشاءه الله سبحانه وتعالى يكون ويقع طبقا لما شاء سبحانه وتعالى، فما شاءه فما شاء تبارك وتعالى كان، فالله عز وجل له القدرة الشاملة وله المشيئة النافذة، ومعنى له المشيئة النافذة أي ما شاء يقع طبقا لما شاء، أي ما شاء يقع طبقا لما شاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي حالكم يا العجب كيف وهم يخوفونه بالآلهة والمعبودات أن تصيبه بضر، فيبين لهم أن الواجب في هذا المقام أن يكون الخوف منكم أنتم، أن تخافوا من الله لأنكم جعلتم مع الله الشركة، كيف تطالبونه أو كيف يطالبونه أن يخاف من أحجار و أشياء من هذا القبيل لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا وهم لا يخافون من الله سبحانه وتعالى وقد ارتكبوا أعظم الذنوب التي تغضبه سبحانه وتعالى وهو الإشراك بالله عز وجل، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وقوله عليه السلام ما لم ينزل به عليكم سلطانا هذا دليل على بطلان كل عقيدة لم ينزل بها وحي، الشرك وغيره دليل على بطلان كل عقيدة لم ينزل بها وحي. ولهذا يوسف عليه السلام قال لصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وفي سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكل عقيدة لم ينزل بها وحي فعقيدة باطلة، ولهذا تجد في إبطال الأنبياء لعقائد الأقوام الضالين يأتي هذا كثيرا، ما أنزل الله بها من سلطان. فكل عقيدة لم ينزل بها وحي فهي باطلة. والعقائد التي بين الناس نوعان، عقائد نازلة وعقائد نابدة. عقائد نازلة نزل بها وحي من الله، وعقائد نابتة نبتت في الأرض. كيف نبتت؟ بوسائل وطرائق مختلفة، هذه نبتت بطريقة وهذه نبتت بطريقة وأشكال لا حد له ولا حد. وكل عقيدة نابتة فهي باطلة، كل عقيدة نابتة نبتت في الأرض لم ينزل فيها وحي من الله فهي باطلة. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. والمراد بالسلطان أي الحجة والبرهان، وسميت الحجة برهانا، لا سميت الحجة سلطانا لأن لها سلطة على القلوب، لها سلطة على القلب. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ من الأحق بالأمن؟ إبراهيم عليه السلام مخلص لله وملتجئ إلى الله ومتوكل على الله ولا يخاف إلا الله ولا يلجأ إلا إلى الله، وهؤلاء اتخذوا مع الله الشركاء والأنداد، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا أي أخلصوا دينهم لله، آمنوا أخلصوا دينهم لله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوا إخلاصهم وتوحيدهم بشرك، لم يخلطوه، لم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك. المراد بالظلم هنا الشرك، مثل قوله قول لقمان لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ومثل قوله والكافرون هم الظالمون. ومر معنا في هذا المجلس آية كريمة ذكر فيها الظلم وأريد به الشرك، مر معنا في هذا المجلس آية كريمة ذكر فيها الظلم والمراد به الشرك. ما هي هذه الآية؟ اختبار في درس اليوم. نعم أحسنت، جواب سريع ومسدد، وما للظالمين من نصير. المراد بالظالمين في الآية أي المشركين الذين ظلمهم ظلم الشرك، لأن هذه الآية ذكر قبلها الظلم وليس المراد به الشرك، ذكر قبلها بآيات الظلم وليس المراد به الشرك، لأن الظلم تارة يطلق ويراد به الشرك، وتارة يطلق ويراد به ظلم النفس فيما دون الشرك. فقبل هذه الآية بآيات قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هنا الظلم ليس المراد به الشرك، وإنما المراد به ما دون الشرك، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. ثم ذكر ثوابهم، ثم قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين هنا ليس المعنى في قوله الظالمين هنا كالمعنى في قوله فمنهم ظالم لنفسه، وإنما الأول ظالم نفسه أي بالمعصية فيما دون الشرك، وهنا وما للظالمين من نصير أي المشركين الذين ظلمهم ظلم الشرك الذي هو أعظم الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأي ظلم أشنع من أن توضع العبادة لغير المستحق وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق أمر الآية على الصحابة. لماذا شق أمر الآية على الصحابة؟ لأن الذي جاء في ذهنهم ظلم النفس فيما دون الشرك، قالوا أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه، والآية رتب فيها الأمن والاهتداء على الإيمان الذي لا يلبسه صاحبه بظلم. فلما نزلت الآية شق أمر هذه الآية على الصحابة رضي الله عنهم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان هذه الايه لما نزلت شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله اينا لم يلبس ايمانه بظلم، اينا لم يظلم نفسه، اينا لم يلبس ايمانه بظلم، اينا لم يظلم نفسه. فقال عليه الصلاه والسلام انما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح أي لقمان، ولقمان عبد صالح ليس نبيا من الأنبياء وإنما هو عبد صالح كما وصفه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، آتاه الله الحكمة، آتاه الله الحكمة. و ذكر سبحانه وتعالى وصايا هذا الحكيم الذي آتاه الله الحكمة، ذكر سبحانه وتعالى وصاياه لابنه، وصاياه لابنه وهو يعظه، وهي وصايا عظيمة تعد منهجا رصينا للمربين، كيف يربيون النشأ، كيف يربي الأب أبناءه والمعلم طلابه، منهج رصين جدا. ووصايا لقمان مليئة بالفوائد التربوية في التربية وطريقتها وكيف يربى وما أساليبها، فيها فوائد كثيرة. ولي رسالة في هذا الباب مطبوعة فوائد من قصة لقمان الحكيم، فوائد من قصة لقمان الحكيم جمعتها من كلام المفسرين رحمهم الله تعالى لهذه الآيات من سورة لقمان، من سورة لقمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. انظر هنا فائدة تربوية، لما تنهى ابنك عن ذنب بين له عواقبه أضراره أخطاره، قال لا تشرك ولم يقف عند هذا الحد، قال لو لا تشرك، ثم بين له خطر الشرك وضرره وأن أعظم ذنب وأكبر جرم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فنهاه عن الشرك وحذره منه وبين عاقبة الشرك وبين أنه أظلم الظلم وأكبر الجرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالشاهد وصف الشرك بالظلم.